بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في سهرة المعالي التي نقيمها في هذا الشهر المبارك، شهر الله المحرم. وهذه الحلقة التي ستكون إن شاء الله بعنوان عاشوراء، تاريخ وأحداث. وستستمر هذه السهرة إن شاء الله لمدة يومين. اليوم اللي راح نستضيفه إن شاء الله بإذن الله شيخنا الكريم الشيخ عثمان محمد الخميس، فحياك الله شيخنا الكريم. وإن شاء الله عز وجل موعودين في يوم غدا أن نلتقي إن شاء الله في السهرة الثانية مع فضيلة الشيخ حسن حسيني من مملكة البحرين الشقيقة. حقيقة نفرح ونحن في بداية هذا العام المبارك، عام 1432 للهجرة، ونتمنى أن تكون هذه سنة خير وبركة على الإسلام والمسلمين، وأن نحقق إن شاء الله عز وجل من خلال هذا العام كثير من النجاحات والإنجازات، وأن تكون إن شاء الله عز وجل هي سنة انتصارات لهذه الأمة في كثير من مجالاتها، سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. وفي الحقيقة الحديث يطول عندما نتكلم عن موضوع عاشوراء وأحداثه وتاريخه، وقد أسهب المؤرخون لا سيما من علماء الحديث في الحديث عن عاشوراء وعن فضله وعن الأحداث التي مرت به. ومن خير من نلتقي به للحديث عن هذا الموضوع فضيلة الشيخ عثمان الخميس حفظ الله تعالى ورعاه، وأرحب بك مجددا الشيخ عثمان في هذا اللقاء. شيخ، لو أردنا يعني أن نبدأ هذه السهرة ونحن في بداية هذا العام، عام 1432 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، الله عز وجل يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ونحن في مثل هذه الأيام نعيش في بداية هذه السنة، فما هو يعني التفسير لمثل هذه الآيات وعظمة هذه الأيام اللي احنا نعيش فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، ابتداء أشكركم على هذه الاستضافة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا الاجتماع. أما بالنسبة لهذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الأشهر الحرم كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة سرد وواحد فرد. أما الثلاثة السرد فهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، والفرد هو شهر رجب. هذه الأشهر يحرم فيها يعني القتال، ويحرم فيها الظلم كما يحرم في غيرها، ولكن هنا يقول أهل العلم اجتمع يعني شرف الزمان هنا مع الجريمة فتكبر الجريمة. وإذا قالوا إن السيئات إذا اجتمع معها شرف الزمان، يعني انتهك شرف الزمان أو انتهك شرف المكان أو انتهك أو كان المنتهك شريفا عند الله تبارك وتعالى، فهنا تعظم السيئة كما قال الله تبارك وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم بالنسبة للأشهر الحرم. وقال عن المكان الحرام قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، وقال لنساء النبي ومن يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فشرف الزمان أو شرف المكان أو شرف المرتكب لهذا الأمر يؤثر في المعصية. ولذلك لا يضاعف العدد وإنما يضاعف القدر، يعني الكيف وليس الكم. فهذه الأشهر يحرم فيها القتال، ولذلك نزل قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير الله. أي من كبائر الذنوب. فذكر الله تبارك وتعالى أن القتال في هذه الأشهر من كبائر الذنوب. فالمعصية في هذه الأشهر ليس كالمعصية في غيرها. نعم. عندما قال عز وجل ذلك الدين القيم، يعني هذا دين الله عز وجل، وهذا حكم الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. وهذا دلالة على يعني استقامة هذا الدين. لا شك. عظمة هذا لا شك دين كامل. نعم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولذلك نحن دائما عندما يعني نحمد الله تبارك وتعالى نقول نحمد الله تبارك وتعالى أنه أكرمنا بخير رسله وأحسن كتبه وأكمل شرائعه. الله أكبر. فدين قيم كامل لله الحمد والمنة. الله أكبر. نرفل به وكثير منا لا يشعر بهذه النعمة. طيب شيخ، البعض يفهم من الظلم النفس فلا تظلموا فيه أنفسكم، يعني يتجه إلى قضية أنه وقع في ذنب، في نظر محرم، في كلام محرم، هل يدخل فيها أيضا قضية ممارسة بعض العقائد الباطلة؟ لا شك. لا سيما في أمور العقيدة وهي أعظم عند الله عز وجل من بعض الأعمال. لا شك إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم. هذا أعظم ظلم، أعظم ظلم يقع هو الظلم في الاعتقاد، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى، وسماه الله ظلما عظيما. وظاهر هذه الآية فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي لا تظلموا غيركم، وسماه بالنفس أو وصفه بنفسه لكي يعلم الإنسان أنه لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فلا تظلموا إخوانكم. وأيضا لا تظلموا أنفسكم بالوقوع في المعاصي، وأعظم هذه المعاصي ما ذكرته الآن وهو الشرك بالله تبارك وتعالى، ويعتبره هو ظلم عظيم. لا شك في هذا. شيخ، طبعا احنا عندما نتكلم عن ان دخلنا هذا العام الجديد ويتكرر هذا العام ويستدير الزمان، شهر الله المحرم فيه في الحقيقة يعني اليوم العاشر. نعم. وهو يوم عاشوراء، وهو عنوان هذه الحلقة. وفي الحقيقة قد كتب يعني أهل العلم كثيرا في عن هذا اليوم، وذكروا في الحقيقة مرويات كثيرة. ودنا في الحقيقة نقف مع المشاهد الكريم على يعني بعض هذه الأحاديث، يعني ونريد أن نقف ما بين صحة الرواية أو ضعفها، ولا سيما جزاك الله خير شيخنا الكريم لك باع في هذا المجال، مجال قضية الحديث من خير الصحة وضعفها، خاصة في مسائل اللي تطرقت عن موضوع عاشوراء. نعم. إن الله ينزل في اليوم العاشر، وإن الوحوش تصوم في اليوم العاشر، وكانت تصومه الأنبياء، وكان هو عيد لنبي. مجمل هذه الأحاديث شيخ، ما هو موقف يعني العلماء المسلمين من هذه الأحاديث؟ هو للأسف يعني هناك يعني أحاديث صحيحة طبعا واردة، وهناك من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وألفت أحاديث، لكن الله الحمد والمنة يعني الله تبارك وتعالى قيض لهذا الدين رجالا يعني يحفظون هذا الدين وينتصرون له ويبينون كذب الكذابين ويمحصون الروايات الواردة أو المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة. نعم. في عاشوراء عن ابن عباس وعن عائشة وعن معاوية وعن سلمة وعن أبي قتادة وعن ابن عباس وعن لا إله إلا الله معاذة ربيع بنت. نعم. معوذ، يعني جميع هؤلاء جاءت عنهم أحاديث في فضل عاشوراء وفي حكم صيامه، وعن عائشة جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءت أحاديث بواطيل يعني لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت بعضها الآن. طيب لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قضية صوم الأنبياء. هو جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى صامه شكرا. نعم. لله تبارك وتعالى بعد أن نجاه من فرعون وملئه، فصامه موسى شكرا. لكن هل صيمه قبل موسى عليه الصلاة والسلام؟ جاء أحدنا وصامه نوح وصامه إبراهيم وصامه الأنبياء من قبل وصامه الأنبياء من بعد. نعم. لكن لا أعلم أنه يثبت شيء من ذلك، ولكن. نعم. الذي يثبت هو صوم النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم. وكان موسى صامه صلاة ربي وسلامه عليه. وعلى فكرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل مبعثه، كانت قريش تصوم. نعم. عاشوراء. نعم. ولعل هذا مما توارثوه عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام، إن إسماعيل عليه الصلاة والسلام مبعوث للعرب. نعم. فلعل هذا مما توارثوه، كما توارثوا صفة الحج وتوارثوا يعني بعض أمور الصلاة وغيرها. نعم. إلا إنهم حرفوا وزادوا ونقصوا. نعم. فالله العالم، لكن أصل الصيام كان موجودا. نعم. لا شك في هذا. نعم. أما تخصيصه في يوم عاشوراء يعني هذه في الحقيقة تحتاج إلى رواية صريحة حتى نثبت بأن الأنبياء قد صاموا. موسى ثبت. نعم. موسى ثبت. أما غير من الأنبياء، أما غيره لا أعلم أنه ثبت. وهل هو يعتبر كان عيدا لأحد الأنبياء من قبل، فالله عز وجل أوحى إلى رسوله بأن يكون يوما للصيام؟ هو ليس بعيد على كل حال. نعم. يعني ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عاشوراء يوم عيد. نعم. وإنما هو يوم شكر حمد الله تبارك وتعالى شكر موسى ربه تبارك وتعالى إذ نجاه من فرعون. نعم. فنحن نصومه يعني شكرا لله تبارك وتعالى ما صنع بموسى. نعم. عليه الصلاة والسلام إذ نجاه. نعم. من فرعون. نعم.